غير القايل عن حبي حبك مش حلو ذكر لي بحياتك هالحب الدايب إذا كاين حلو صفا مش حلو إلك مني وعلي عيد من أوله Good.